تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ونشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه الله تعالى اليقين. ونشهد لأصحابه من بعده أنهم قد أدوا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد وبلاغ ونشر لدين الله تعالى في الأرض. إخواني الكرام، لا بد أن نذكر في كل درس ببلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وببلاغ أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأن الزمن هو زمن سيرتهم وزمن بلاغهم وزمن جهادهم، فلا بد أن يكون لنا الأسوة والقدوة معنى وحسا وحركة ودعوة وبلاغا. كنا تكلمنا عن جملة كبيرة من أمارات الساعة قبل علامتها، ونقف اليوم على علامة أيضا من العلامات التي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عودة أرض العرب إلى مروج وأنهار. أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، ثم أصابها المحل والقحل كما هو معلوم الآن وقبل الآن لغرض سماوي وتمهيد سماوي، وهو أن يجعلها بعيدة عن عيون الاستعمار وعن عيون كل طامع، حتى يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس هناك أدنى طمع من أحد لهذه الأرض. هذا كان التمهيد السماوي لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي جعل هذه الأرض الغنية بمروجها وأنهارها قاحلة صحراء جرداء. ولذلك استعمرت كل البلاد العربية إلا هذه البلاد، لأن المستعمر يدخلها لما؟ ماذا يستنفع بها؟ ما هي الفائدة من دخول هذه البلاد؟ فهذا نوع من الحماية الربانية في فترة زمنية لهذه الأرض. وأدل ذلك أنه لما انفجرت آبار البترول تحت هذه الأرض جاء الاستعمار من كل لون ومن كل شكل كما ترى وتسمع، وما هو الواقع الذي تعيش هذه البلاد. صارت مطمعا لكل الدنيا وصارت محتلة من أعداء الله تعالى، الأمريكان واليهود والخرز وغيرهم، أعداء كثر احتلوا هذه البلاد، لم يبقى فيها إلى الحكم والحكام، أما الشعوب فلا تدري ماذا يحدث على أرضها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر أن هذه الأرض ستعود مروجا وأنهارا، أي قبل قيام الساعة، فهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وعلامات صدقه. في غزوة تبوك بعد أن رجع من الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ستمرون بعين فلا يحدثن منها أحد شيء حتى آتي. في عين في السكة في الطريق أمام، إذا وصلتم إليها فلا يغترف منها أحد شيء حتى أصل إليها. فتعرفين حال المنافق دائما، لأن المنافق أشبه الناس باليهود، صلب الرقبة، يعني دائما يعاني. تقول له شمال يقول لك يمين، اطلق لحيتك يحلقها، الشخص جاي يشرب معاند يعني. تقول له ما تحلفش بالنبي يقول لك النبي ايه، يعني معاند صلب الرقبة. فدحال أهل النفاق دائما، يعني كلما نصحته إلى الطريق الأرشد يقول لك يعني لا أنا همشي في العكس. وده من زمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا فالمفروض والواجب علينا امتثال هذا الأمر. وفي غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة وقلة الماء في الصحراء والماء نادر جدا، فقال فتمرون بعين ماء وهي تبض كالشراك، أي كشراك النعل. أنت خارج فاكر رباط الحذاء، الرباط بتاع الحذاء يعني رفيع جدا، تبض بالماء. تخيل لو فيه شق في الأرض مثل رباط الحذاء وجده وطوله وعرضه بيطلع مية، يطلع قد إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبض، يعني يدي بجلل كده كل شوية يطلع إيه؟ يعني نقطة نقطتين، ولكن كشراك النعل، يعني مسألة بسيطة جدا. يعني لو أن راكبا لبعير لا يرى، لو واحد راكب على البعير فوق ما يشوفش الايه العين دي، ولكن أهل النفاق يبحثون، ولكن ما نشوف صدق. فوجدوا هذه العين كشراك النعل تماما، وهي تبض بالماء القليل. وهم مأمورون كجملة المسلمين ألا يأخذوا منها شيء، فذهب المنافقون وأخذوا منها، أخذوا يأخذون بأحفنتهم منها، يعني كل ما يطلع شوية مية يأخذوه ويشربوه. وهذا لعصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعاندة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العين قال أسبقنا إليها أحد؟ وهذا من تمام إدراكه وكمال فهمه وعقله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يخبره أحد أن أحدا أخذ منها شيء. دايما الشيء الطبيعي بتلاقيه يعني إيه؟ ما فيش لمسة حواليه، أدنى لمسة أي شيء طبيعي بيبان على طول إن فيه يعني عوامل خارجية دخلت في القضية. فقال هل سبقنا إليها أحد؟ قال فلان وفلان، أي المنافقان. فلعنهم وسبهم وقال ما شاء الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه. قال ألم أنهى عن ذلك؟ ألم أنهى عن ذلك؟ عنا. وانت بقى أيها الداعية الصغير لما تيجي إنسان عامي ولا صفع طويل في صفيته وتحاول تقول له حاجة يقول لك العكس، ما تزعلش، لأن إذا فعلوا ذلك مع نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت مين أنت؟ طيب أنت لسه داعية صغير ولا تريد أن يخالفك أحد، وتريد أن الناس جميعا يكونوا في طاعتك. وطبعا بهذا لم يتيسر حتى لنبيك، فهذا مطمع كبير يعني منك أن تفعل ذلك. أمر صريح واضح، وخالفوا بعناد أيضا عمدا واضح. فأسبهم سبا مقذعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله أن يقول. ثم أخذ بعضا من الماء وغسل يديه ووجهه فيه ورده في العين، فصارت فورانا عظيما، وصارت عينا تجري كالنهر. ولو لم يلمسها هؤلاء المنافقون لصارت نهرا جار في الأرض، لصارت نهرا جار في الأرض. ولأنهم منعوا البركة، ولأنهم أول من لامس هذه المسألة. ولذلك في المسائل البكر لا يجب أن لا يلمسها إلا الأتقياء، لا يجب أن لا يلمسها وتناولها إلا الأتقياء. وهذه من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا ولد للأنصار غلاما فكانوا أرسلوا به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، ويمنعونه من الرضاعة ولو أيام حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أول شيء يصل إلى في الوليد ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. الثانية أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا بكر الثمر، إذا بكر الثمر أي سلافة الثمر بدأ يطلع أوائل الثمار، فلا يأكلها أولا، لا يبدأ بأتقاكم، أتقى واحد في القوم. بتلاقي كده الشجر طلع ايه ثمره كده او اثنين صابوا الاول، دول بتقطفهم وتعطيهم لأتقى واحد في نظرك، ويأكل منها ما شاء، ثم يعطيها لأصغر الموجود حوله، طفل يعني بريء، أي لم يجر عليه القلب. ودي سنة وهدي واضح جدا، الأول نبدأ بالأتقى، ثم بعد ذلك بالذي لا يجر عليه الايه القلب، بكورة الثمار، لأنه هذا التقي سيدعو بالبركة للثمار، لأن كما يقول ابن عباس وغيره يعني إن الله تعالى يعطيكم أطراف النعم فإن شكرتموه أتاكم بالنعم، فبكورة الثمر بأطراف النعم، فمن ثمان الشكر أن تبدأ بالأتقيان، وبالذين لا يجب عليهم القلب. انت رجع اول حاجه تطلع من الغيط، اول مره تشوفها من غيطك كزدوره ولا تقول لك على طول اشوي ده غيطنا، واول مره نضوج الحاجه دي على طول بيبدا بنفس ده، معناها ان انت لو جالك انتاج وفير لن تشكر الله تعالى لانك استعجلت، منعت بركه كثيره جدا وخيرا كثيرا جدا. واحيانا قد تاتي الافه في نظرك كما هو معلوم، تاتي الديدان والافات والمحاصيل والأشياء كما هو معلوم، وهذا لمغادرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد التقي أو الورع أعطيه لأصغر طفل عندك، لأصغر طفل عندك، هذه البركة حصل، هذه البركة للصغير، لأنه لم يجرى عليه القلم، وأنت تعففت وتمنعت، ومن شكر هذه النعمة أن تؤديها إلى أصحابها. فأول الثمار لابد أن تؤدى إلى أصحابها، أصحابها أولا الأتقياء ثم الذين لا يجرى عليهم القلب. فإذا لو بدأ التقي بالمسألة، أو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعين لصارت مهرا جاريا، ولكن حال دون ذلك هؤلاء المنافقون الذين أسرعوا إلى هذه العين. وهذا كثير جدا في السنة، ولو ترك الأمر على طبيعته والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع شيئا في هذه العين إطلاقا، تركها كذا بعد أن مج فيها وغسل يديه وجهه فطارت وتركها على ما هي عليه. وهذا منه تعليم للأمة، لأنه استفاد من درس هاجر عليها السلام لما نبعت زمزم من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، وهي عطشة مدة طويلة، عطش طويل، وحتى سارت بين الجبلين تسعى من شدة العطش، فأنبع الله تعالى الماء من تحت قدم هذا الوادي المبارك، فلشوقها للماء، تخيل لنا احنا ما كنا في الجيش زمان في المنطقة الجنوبية في أسوان، لو بتشوف عسكري بيرش مية تقول له اتقي الله حرام عليك ما تكبش النعم على الأرض، يعني كنت مجنون ازاي تكب الماء، لأن المية ما فيش حاجة اسمها مية، ممكن تقعد بالخمسين ستين يوم لا تغتسل لا تضع الماء على جلدك. فطبعا لو شفت عسكري برش كده قدام بتقول له تعمل ايه؟ ده جريمه اللي بتحكم محكمه عسكريه. المايه سكت، حد شايف مايه طبعا، فكان يعني كلام من هذا الباب، يعني استعظام قدر الماء لو رايت انسان يسرف فيه. فلذلك هاجر لما رات الماء نبع فهي تخشى عليه، اخذت تزم حوله، يعني ايه تعمل له ايه؟ تحوط عليه، تخشى ان يندح في الصحراء. وادي بين جبلين، يعني المية هتمشي بين جبلين، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أم إسماعيل، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا ولكن كناها، والكنية احترام. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا جاريا، يعني صار نهرا جاريا، يعني كان زمانه ملا الأرض ومن فيها، يعني روى الجزيرة بكاملها أو كفى الجزيرة بكاملها، ولكنها لأنها يعني زمته أو جعلته مذموما، أي زمت الأطراف حوله، أي أنه صار ضيقا فصار بئرا كما هو. فإذا نستفيد من هذه النقطة، ودي فايدة هامة جدا، وذلك في كل درس علم لابد أن تستخدم هذا العلم في واقعك بفوائد عملية، وإلا لم تحصل هذه البركة إن لم تطبق هذا الواقع عملي، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه قالوا لا يغادرن ذلك ولا يترك هذا الهدي إلا منافق. فالمنافق صلب الرقبة كاليهود تماما، دائما يعاكس التيار أو يمشي ضد التيار، يعني زي ما نسميه بالبلد كده ثالث طعم، ثالث طعم. وبرغم أنه لا يعرف إلا بالجهل، يعني الذي يخالف واللي يعرف إنما يعرف بالجهل والتهكم والتندر والمسخرة عليه، لكن هو لو إنسان عنده كرامة لا يستكبر، يستكبر لو جلده يعني بينمل من الكلام المقنع يستتر يعني، ولا أبدا يعاند السنة بحال من الأحوال. فلما جلس بعد أن صارت العين وجلس بجواره حبيبه معاذ ابن جبل، وهذا من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أصحابه جميعا، وأنت تحب أصحابك جميعا، ولكن قليل منهم من يرتاح قلبك إليه، رغم أن الحب وافر وسادر للجميع، ولكن قليل من هؤلاء الأصحاب الذي يرتاح له الإيه؟ القلب، يعني كأن القلب يستند على صدر هذا الصديق أو الحبيب، يعني قلبك بينسند ويتحط على فدر مين؟ طبعا هذا نادر، وإن كان الجميع يشملهم الحب، ولكن للقلب مداران. فكان يحب معاذ حبا شديدا، وكان دائما يقول له ذلك: يا معاذ والله إني لأحبه، يعني كل يوم تقريبا يقول المسألة، وقال له مرة اثنين ثلاث كل يوم، كل ما يشوف معاذ ويتجدد هذا الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية معاذ: والله إني لأحبه. وهو جدير بالحب رضي الله تعالى عنه، لأنه مخبت وصاحب قلب مخموم وهو معروف جدا. فبجواره معاذ، وكان معاذ كالعكاز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني العكاز بتاعه يردفه على دبته يركب وراه أو يتعكز عليه هو ماشي، يعني معاه كالعصا تمام. قال: يا معاذ لئن طالت بك حياة ليصيرن هذا الوادي مروجا وأنهار. إلى منطقة تبوك، وهذا كلما مررنا من المنطقة قلنا صدق صلى الله عليه وآله وسلم، فعلا صارت مروجا وأنهار. وذلك هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعت النبوءة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من علامات الساعة أو من علامات قرب الساعة كما نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه علامة وقعت، يعني حصلت وما زالت تحصل، أي ما زال التوسخ في الزراعة والتوسخ في زراعة المكان ما زال موجود ومتوافر في هذه المنطقة، وفيها ماء كثير جدا يخرج من باطن الأرض، يعني عن طريق يعني أربع رشاشات التي ترش، وأنت تراها وأنت على الطريق العام ترى هذا كثير جدا، يعني كأنها النيل تماما. وهذا من فضل الله تعالى على أهل هذه البلاد، ويتقدمه لعباد الله الصالحين الذين سيرثون الأرض من بعد أهلها، فهي تقديم لأولياء الصالحين الذين سيرثون الأرض من بعد أهلها. علامة أخرى وهي لم تقع بعد، وقع جزء منها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكليم الدواب للإنس. في آخر الزمان سيكون هذا يعني شيئا معهودا جدا، تكليم الدواب للإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وهو في البخاري ومسلم أن رجلا صاحب غنم عاد ذئب على غنمه، فقام الراعي واجتهد حتى حصل على الغنم من الذئب، فوقف الذئب وعلى ذيله ووضعه على بطنه، يعني سنى ذيله على بين فخذيه ووضعه على بطنه من الأمان، وهذا لا تفعله الكلاب إلا في حالة التحفز والغضب الشديد، حالة التحفز والغضب الشديد، يعني يجلس على مؤخرته ويضع ذيله بين وركيه وطرفه على صدره. فقال الذئب: شيء عجيب، رجل يأخذ ما رزقني الله تعالى أو يضيع علي ما رزقني الله تعالى رزق ساقه الله إلي يأخذه مني، إنه لشيء عجيب. الرجل وقف مذهول والذئب يتكلم، قال ذئب يتكلم؟ عجيبة، عجيبة من العجائب، ذئب يتكلم؟ طبعا الذئب غاضب جدا، وطبعا انظر وكلام الذئب كلام عجيب، يعني كيف يأخذ رزقا رزقنيه الله عز وجل، وده لفظ الذئب تماما، رزقنيه الله عز وجل. تخيل الذئب، شوف توحيد الذئب، أو يعني إجلال الذئب لله تعالى، هذا يعني قليل ما يقوله البشر. تقول له الذئب يقول لك ربنا اللي جاي من عند الله كده، لكن شوف الذئب يقول له إيه، كيف يأخذ مني رزقا رزقنيه الله عز وجل. ما شاء الله، الذئب نعم يعرف جلال الله، نعم، ويعرف قدر الألوهية. فقال أتعجب من قولي؟ قال نعم. قال اذهب إلى هذه الغابة ففيها أكثر عجب، روح الغابة ده إيه؟ هتلاقي أعجب. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحبه فوجد حبرا من أحبار يهود في الغابة، قال ما أنت؟ قال كذا وكذا، وأخذ يحدث بعجائب آخر الزمان، أي أن الذئب يدل على رجل يحدث بعجائب آخر الزمان، عجيبة من العجائب يعلمها ذئب. والحديث لو إحنا بنحطه في دارة الفوائد في الحديثية كعهدنا في عملنا في علم الحديث، تخيل بقى ذئب يعرف قدر العلماء ويدل عليه وينصح بالإرشاد إليه وينصح بالذهاب إليه، ده ذئب. وانت بتقول ده ذئب مجرد حرام وبيأكل كذا وكذا ويسرق رزق، ومع ذلك يعرف العلماء ويدل عليهم ويرشد إليه. يقول انت مستعجب اللي انا فيه؟ آه لا، روح الغاب وهتسمع الأعجب من اللي انت بتسمعه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحراش والغابات فوجد رجلا من العهد الأول، العهد القديم، وأخذ يحدث بعجائب أخبار الساعة، بعجائبها، فكان عجبا. من الذي أعلم الذئب ذلك؟ وهل في رقبة الذئب بلاغا للبشر ينصحهم حتى يصلوا إليه؟ كلام كبير، كلام مفيد جدا. يعني هل في الذئب، في رقبة الذئب بلاغا للناس ونصحا للناس، يقول لهم هذا طريق فيه إرشاد وفيه كذا وفيه كذا؟ ذئب يفعل ذلك. ولذلك حال البشر حال يعلم به ربنا، يعني اللي هو حالة الردة العامة، والإعلام على مكة ردة عامة للناس، ردة عامة. وبعض العلماء في العصر الأوسط قدمها بقرنين، يعني ألف كتاب عجيب، يعني تقرأ لعنوان الكتاب تضحك، بيقولك فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني جه على الكلاب فضل. وطبعا كتاب فرد عجيب، هو كتيب صغير، ولكن اسمع عنوان الكتاب، بيقولك فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وقعد يدي بقى الكلب، لو انت اديت لقمة وكلته وشبعته يحرسك، انت تنام ويحرسك، ولو انت ضربته يعني لا يهجم عليك، ومهما اذيته ومهما قمت بالاذى له لا يفعل معك شيء. ويقول لك بقى توكل بقى واحد صاحبك وسيب واحد يغتابك وهو هيشتغل معاه، يبقى الكلب له فضل عليه ولا لا؟ له فضل عليه، يعني الكلب توكله وتطعمه ويحرسك ويقوم بواجبك، ولا حتى ضربته لو قتلته لا يفعل معك شيء، وأنت تقتله لا ينظر إليك بعين دامعة، لما تفعل ذلك وأنا صديق لك؟ الكلب. ولذلك يعني الكتاب لما تقرأه تقول فعلا كتاب في موضع فضل الكلاب على كثير مما لبس الثياب، لأن المروة والنبالة والشهامة والرجولة ضاعت من الرجال، ولذلك استعبدنا الغرب هذا الاستعباد الواضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه علامة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم خبئت ولم تظهر إلى في آخر الزمان. يحدث الدواب، تتحدث البقر والدواب، ويحدث الرجل صوته، عصاته اللي يسوق بها الماشية اللي جات تكلمه، ويحدثه بعض جسده، فخذه يكلمه، بل سيحدثه شراك نعله. إذا أنت ماشي تلاقي الايه الحذاء بيكلمك. الله الحذاء يتكلم عجيب عجيب. ويكلمك ببعض ما يحدث أهلك في غيابك كما يعني هي آية ظاهرة، آية ربانية ظاهرة، لأن الحذاء لا يتكلم، لأن الحذاء لا يتكلم. وأيضا الفخذ لا يتكلم بل سيتكلم ويخبرك بما يحدث في بيتك، وهذا لكثرة الزنا والخيانة والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ستنطق هذه الآيات لتفضح المفضوحين أو المجرمين أو الخونة الذين خانوا دين الله تعالى ثم خانوا أزواجهم بعد ذلك، وهي لم تظهر بعد هذه الآية، وهي على وشك، وهي على وشك، يعني ما بين قاب قوسين أو أدنى، لأنها مرتبطة بالردة العامة والانخلاع عن دين الله تعالى، وهذا واضح عند الجماهير وجماهير المسلمين في شتى أصقاع الأرض في كل البلاد. يعني لو أنت بتشوف حال المسلمين بتلاقي حوالي 75% منهم ليسوا على الإسلام. خذ الأول الخراسانيين إيران والشيعة وما يدور حول الشيعة بعدد جم جدا من المسلمين، وخذ الخوارج بأصنافها، والخوارج لها دول سواء في عمان من أباضية وصفرية وغيرها في بلاد المغرب والبربر، حدث ولا حرج، ودي بلاد محسوبة على الإسلام، بلاد محسوبة على الإسلام. لو أنت بتطلع الفرق الهالكة من المسلمين من شيعة ورواقي واثنى عشرية وخوارج بدولها وخوارج أفراد وجماعات وفرق، هتطلع ومع هلك من المسلمين الذين يسمعون الأذان ويجلسون على القهاوي والحنف والبراق والفساد أمثال هؤلاء، هتطلع بالضبط بالحساب الدقيق 75% من المسلمين مرتدون عن دين الله تعالى، ليس لهم أدنى علاقة بهذا الدين. يبقى 25 ما بين الصالح والطالح والمنافق. قسم بقى 25% الباقيين، هتلاقي طلع بقى منافقين قد ايه، وطلع فاسقين قد فسق وفجور وجزراء على الله قد ايه، وطلع بقى ايه نقطة ضئيلة جدا لهم اهل التقوى واهل العفاف، يعني نسبة قد لا تذكر بالمرة. اذا انت في حال الردة العامة، انا بتكلم على واقع، وانا لا اتهم احدا بالردة او الكفر، ولكن هذا الواقع، لان انت قد لا يكون في ذهنك كم عدد الشيعة مثلا والروافض في الارض، وطبعا الأفراد تركيا دولة محسوبة على الإسلام وهي مرتدة بكاملها، وادخل في ألمانيا وكوزوفا وأوروبا وأمريكا وفي البربر من عند حدود مصر الشرقية من عند ليبيا، وانت رايح المغرب من النادر أن تجد مسلم في هذه البلاد، نادر جدا، من أول حدود السلوم لحد آخر بلاد الرباط من الصعب جدا أن تجد مسلما لله تعالى موحد، صعب يعني خالص أن تجد إلا النادر جدا في الناس. أما كل هذه البلاد ارتدت تماما عن دين الله تعالى وتركت الدين يعني جملة وتفصيلا. وحدث عن بلاد الشرق في خراسان وإيران وما وراءها، وادخل في مصر على الصوفية وأصحاب البدع والهلكة، وادخل في عمان في الخوارج وغيرهم دول كاملة، لن تجد على الإسلام الصحيح إلا نسبة لتكتل. ولذلك أنت لما طبعا لأنك أنت ما أنتش معتني هم المسلمين مش على كتافك، فبالتالي انت فاكر الناس اللي قدامك اهو الاسلام هو اللي قدامك، لكن اللي بيهتم بحال المسلمين مش بيهتم بيك لوحدك، ده بيهتم بالعالم الاسلامي كل شبر فيه، لان زي ما بيهتم بيك بيهتم باللي في اخر الدنيا، لان ده داخل في يعني تحت نظره وتحت المفروض تحت قيادته وتحت هديه، فكل الناس تحت نظره. لما تقسم النسبه ستجد نسبه ضئيله جدا تقول الله تعالى ما احلمك ما احلمك، تطعم هؤلاء وترزق هؤلاء وتنزل مطرا ما أحلمك، تعصى جهرا ما أحلمك، تعبد اللات والعزى علنا ما أحلمك، حتى من يدعون بالأحبار والرهبان يدافعون عن بوزة ويدافعون عن اللات والعزى الحديثة، سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أحلمك. ما أجرأ هؤلاء على الله تعالى، ما أجرأ هؤلاء على الله تعالى، وإن كانوا يلبسون العماء، ما أجرأ هؤلاء والله على الله تعالى. إذا أنت عندما تنظر تجد الإسلام قليل جدا نادر، ردة عامة، ردة عامة، برغم أنه ليس هناك قتال وليس هناك يعني ضرورة لهذه الردة، وستأتي عدة عامة أخرى تتلوها عند هجوم الغرب على بلاد المسلمين، الهجوم الكافح، الهجوم الملاييني الذي لم تشهده الأرض منذ آدم إلى الآن. أخطر معركة عسكرية من آدم إلى الآن ستأتي، اجتياح الغرب بلاد الإسلام اجتياح مطلق، وستجد الردة صريحة ومعلنة وعامة. لم يثبت على دين الله تعالى إلا الذين ابتلوا قبل ذلك ومحصوا وصبروا، اللي عاش في البلية طول حياته هو واخر على كده. أما الذي لم يمتحن ولم يبتلى ندعو الله له التثبيت لنا وله التثبيت. وطبعا الكلام يمهد له ولسه فاضله سنتين أو ثلاثة بالكثير. هتقول لي عرفت إزاي؟ أقول لك الطريق الدولي اللي أحاط بلاد المسلمين من شمال إفريقيا إلى تركيا، يصل إسطنبول من الشمال، ولسه هيشقوا المحافظات، كل محافظة يسمعوا لها طريق لكل محافظة عشان جيوش الاحتلال تدخل الرأس المحافظة مباشرة، طريق الساحلي على المطار. يقول لك الطريق الدولي وانت عايش في سكرة، يقول لك الطريق الدولي ده جرب المسافة خلى بين اسكندرية وبلطيم أو دمياط نص ساعة يد الفرح يا ولاد. يعني جيوش الأعداء تطبق على بلاد الإسلام، وده يعني أكبر خطر استهدفت له البلاد. وطبعا الجهلة الذين خططوا له وفرحوا به لا يعرفون ما وراء الأكمة، ما وراء الأكمة. لو استفادوا بعلوم الشرع وبعلماء الشرع الذين يفهمون جيدا فقه الواقع ويعرفون سياسة الدنيا والآخرة معا لما وقعوا في مثل هذه المصيبة التي لن ينجو منها أبدا، لن ينجو منها أبدا حقيقة، ولن تنجو منها أي بلد. طبعا هذا الهجوم الكافح اللي هو سموه معركة هرمجدون في الكتب، وهذا الهجوم الكافح سنحدثك عنه بالتفصيل في دروس أخرى حتى تعلم من أمس. ولكن أنا دائما أؤجل الحديث عن هذه المسائل حتى لا تخاف. يقول لك الله يعني إيه المسألة؟ يقول لك مسألة مفتوحة، مسألة مفتوحة خالص، يعني مفتوحة، مش أقول لك مفتوحة لكن مفتوحة شوية، يعني كلمة أعظم من مفتوحة. فعدة عام هائلة وناس تعتنق الصليب علنا لما ترى من جيوش الصليب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يذكر لا على منابر ولا في مساجد ولا يعرفه أحد. أنت بتجرى كل يوم تتغدى كورة وتتعشى أغاني وأفلام والحمد لله رب العالمين، واخد بالك، وبتصلي صلاة الضحى مع الفول والطعمين، فدي حياتك، يعني حياة معروفة احنا عارفينها، ما بتزيدش عن كده، ما لهاش أدنى زيادة على اللي احنا فيه. نتغدى كورة ونتعشى أفلام ونفطر فول وطعمين، فهيكون لك أدنى اهتمام في ايه تاني؟ أدنى اهتمام. يقول لك الجماعة السنين دول عالم يعني ما فضيين، ما يدور على أكل عيش، ما كل واحد يدور على أكل عيش، دور يا اخويا على أكل عيش. انت دورت على أكل عيشك وبعدين ايه اللي حصل بعد ما دورت على أكل عيشك؟ يعني ايه اللي زدته يعني؟ يعني مسألة جهل شنع جدا. اقول لك طول بالك لما يعلو علج من علوج الروم امرأتك وانت واقف كيعني يعني كالخروف لا تستطيع ان تفعل شيء، ولو تكلمت سيعلوك انت ايضا. يقول لك يعني مش عاجبك كده، طب خد، يعني يمتهن كرامتك ورجولتك امتهان خطير جدا. وهذا حقيقة والله يستحقون ويستحقون ويستحقون، لأننا فرطنا في ديننا تفريطا مريعا، فرطنا في أرضنا وفي بلادنا تفريط خطير. ولذلك لا غر أن تمتطى صهوة امرأتك وأنت ترى، ولو تكلمت امتطى صهوتك. وده عندهم يعني حرية الشذوذ الجنسي، عندهم حرية ومن حق روح الجيش ويبقى ضابط كبير كمان، بل يبقى رئيس الدولة نفسه، بل كان رئيس الدولة نفسه شاذ. يعني ده المسألة عادي، أمر عادي جدا، وده فهد، ومن يحرم الشذوذ ومن يمنعه، وده له حقوق سياسية زي أي مواطن، سبحان رب. فسترى كل ذلك وهتقول يا ميام جاف، لو ورانا الثرى يوما ستقول كل ذلك قيل وسمعناه ونفذ بالحرف. لأنا لا أتيك فقط من كتب السنة، ولكن أقرأ أيضا مخططات الغرب وكتب سياسية تخرج من بلاد الغرب ومن دوائر المخابراتية عندهم. نحن نتابع كل ذلك، ونتابع إيه ولازمته إيه، ما نتابع شرع وخلاص، لا، المسلم قائد العالم. وقائد العالم لو واحد كح في الفلبين يكشف له دواء في القاهرة، ده المسلم، ده المسلم. أما المرتد ده ولا حد، لو جاره مات يقول لك هو مات امتى ودفنوه امتى وازاي ولا حاجة. ده المرتد الذي لا يهتم بأدنى مصلحة لأي مسلم، يعني لا يهتم إلا بصنم واحد في حياته يعبده هو معدته، إذا طعم وشرب هنا انبسط يضحك بقى وينكت وتلاقي المزاج معدول، إذا اتملل الخرج بتلاقي المزاج معدول والضحك والتهريج وآخر في المصر. طيب لو فضل الخرج بتلاقي مخصب الجبين ويعني نرفز ودمه جيه يقول لك مش فضيلك مش هيجلك الخرج مش مليان كويس. فصار الهم هو المعدة وصار الهم هو هذا هو الهم. وذلك لو قلت لك همي أعتقد أنك تموت كمدا، تموت على ما في صدري أنا أنت تموت كمدا. ولذلك نحن لا نعطيك إلا النتف من الحقائق القاتلة. ولذلك كان بعض الكبار في البلد بعض ما جلست يقول أنت عايش إزاي إلى الآن أنت تعيش، مثلك لا يعيش يوما واحد، كل هذا يعرفه ويعيش. لا بد أن نعيش لننصف هذا فيه، ولا بد أن يعلو هذا الصوت ولا ينقطع أبدا. وكثير من المجرمين يتمنون أن يقطع هذا الصوت ويخفت ونهائي حتى تصير الناس أو يصير الناس كالنعاج لا قيمة لها، لا تعرف شيء ولا تسمع بشيء. هذه القضية إن أنت سمحت حاكم عربي بيقول ليه إسرائيل ما تخش جنة الدول العربية، إيه المانع ليه؟ إيه رأيك؟ وده أقدم حاكم في الساحة بقاله 35 سنة بيحكم، من أكبر حمر الأرض، حمار يمهق ليل نهار. يقول لك القرآن إيه؟ القرآن ده كتاب مش هذا الكتاب، إذا كان الكتاب ده يزعل الناس أنا أقرأ أي كتاب، مش لازم أقرأ الكتاب. يقول لك إيه المسجد الأقصى؟ مش هصلي في الجامع ده، أصلي أي جامع، الجامع كتير يحبك بتاع الجامع ده. اتفضل، ده حاكم. المفترض في أي حاكم أن يكون أعلم رجل في شعبه علما وعملا، أعلى مستوى علمي وثقافي ولغوي في شعبه، هو ده المفروض. الهرم، رأس الهرم، تخيل بقى رأس الهرم كده يبقى إنا إله وإنا إليه راجعون. ولكن المسجد ده لازمته إيه؟ نصلي في جامع، جمع ناس فيه، والقرآن لازمته إيه؟ مو كتاب زي أي كتاب، ما أنا أقرأ أي كتاب، مش هقرأ الكتاب ده، إذا كان بيزعل الغرب قريت الكتاب ده مش هقرأ. الله أكبر، الله أكبر. إذا ما هي إلا عشية وضحاها. ولذلك أنت كافي خيرك شرك بتصلي فرضك وتروح تنام أو تهرجك شوية وخلاص سليم، متوارد الوجه سليم، الصحة قلبك سليم، ضغطك سليم، سكرك مضبوط، واخد بالك، كبدك معدول، ماشي عايش حياتك آخر انسجام. ولكن لو أنت فتح لك يعني نص مثقال ذرة من الواقع فتموت كمان، تموت يأسا وكمان. فواقع الردة العام الذي هو مقدمة لقيام الساعة، وحتى كل هذه من الهداة الذين سيأتون الذي أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد من هؤلاء المرتدون وجيوش مجيشة تقاتل هؤلاء، ومع ذلك الله وحده الذي سينصر هؤلاء. إذن الواقع الذي تحياه واقع لا يجعلك تضحك أبدا، تبكي حتى تموت. لو أشوف لك أنا مثلا بلاد السعودية، إخواننا طبعا اللي بيقول لك نعم بلاد بتطبق شرع الإغاثة، لو كلمناك في الواقع اللي هناك ممكن تموت كمان، لأن الحكام هناك لا يملكون إلا المنظر اللي أنت شايفه. ولكن الأرض كل المملكة ملأ بالفلبينيين والإيرانيين والشيوعيين، جنس الخرز يأجوج ومأجوج، احتلوا البلاد تماما، بل وملكوا البنية الأساسية في الاقتصاد السعودي. وأي واحد بيشتغل في البلاد دي وتعمق قليل يعني يعرف هذا الكلام على الواقع. أنا أقرأه من التقارير وأنت تقرأه من الواقع، واقع. وهذا دور خبيث ومؤامرة خبيثة، مؤامرة مجوسية على بلاد الحرمين، تكثير سواد الخرز يأجوج ومأجوج في البلاد. ولذلك قلما تجد سنة في هذه البلاد، قلما جدا، يعني نسبة السنة في هذه البلاد للشيعة والروافض والكفار نسبة ضئيلة كالنسبة التي ذكرتها للإسلام عموما حقيقة. ولهم من المصانع والمباني وأدوات الإنتاج والتمليك الواضح لمثل هذه البلاد، يعني لا يخفى على من يعمل في هذه البلاد، يعني معظم أدوات الإنتاج في يد الشيعة الروافض الكفار. وكذلك الفلبينيين والتايلانديين وجنوب شرق آسيا وغيرها. ولذلك كل الصناعات اللي موجودة وكل الاستيراد بتجده من بلاد الشرق، كل الصناعات ملابس وأدوات صناعية كلها من الجهة دي. ليه؟ لأن فيه غزو بشري سبق، ثم بعد هذا الغزو البشري جاء الغزو الإنتاج وصارت سوقا رائدة لبلاد هؤلاء الذين يحيون. إذن واقع الإسلام والمسلمين يصيبك بالمرارة التي لا تذوق بعدها حلاوة أبدا، إلا بعد أن تدمر إسرائيل وتنتصر في هرم أشدود وترفع راية التوحيد وتدخل روما. وعندما تدخل روما لم تضحك أبدا أيضا، فسيأتيك من يخلق أن الدجال خلفكم في أبنائكم وذريكم. أي غم يكون بعد هذا النصر المبين؟ إذن فالحياة القادمة ليس فيها ما يصف، حتى وأنت في أوج النصر وفي قوة الانتصار أيضا لن تفرح، كما قال عبد الله بن مسعود، يعني لما قال لقد ظهر النجم للذنب لقد جاءت الساعة يا ابن مسعود، قال لا أبى لك، لما كان في الكوفة ورحل الكوفة عبد الله وكان أميرا عليها، فظهر نجم في السماء، قال لقد ظهر قامت الساعة يا ابن مسعود، قال لا أبى لك، لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بميراث ولا يقص. ما تقسمش مرض ولا يفرح بغنيمة. هنا الساعة تقول. قال كيف؟ قال عندما يدخل المسلمون بلاد الروم ويفتحون روما ويعلقون أسيافهم في أغصان الزيتون وتأتيهم البلاد بأحلافها وبذهبها وبمالها مال ضخم، وهم يقسمون الغنيمة، فينادي الشيطان فيهم وهو كاذب أن الدجال قد خلفكم في ذلك، فيصيبهم بالغم، فكل إنسان يترك ما بين يديه ويرجع إلى إيه؟ إلى بلاده. سيبوا الغنيمة أي هتفرق غنيمة إيه؟ الدجال راح يقول لمراتك ولأمك أنا إله، تفرح إزاي بقى وأمك بتكفر وبتعبد إله أعور دجال عين عينك هي شايفاه هو شايف؟ ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح، وذلك معتقد أهل السنة والجماعة، المفروض كل إنسان في بلاد العرب يعلموا النساء، معتقد أهل السنة والجماعة، إيه اعتقادك في الله؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أنت عمرك ما تشوف ربنا اللي تموت، يعني أي واحد وانت حي يقولك أنا ربنا يبقى كذاب، أي واحد وانت حي يقولك أنا ربنا تقول أنت كذاب، كذاب على طول. لأن ده معتقد أهل السنة والجماعة. طيب إن كنت مش عارف عقيدتك أصلا يبقى أنت بتمثل لأي دين؟ هيجي يقول لهم أنا رب، أنا رب وبعمل وخلف ويصدقوه. ليه؟ لأنها جماهير مرتدة سلف من نسبة 75% اللي قلناها ردة عامة، يعني ردة جاهل مش عارف حاجة، تقول له فين رب، رب أين ربك؟ يقول لك ربنا، ربنا في كل مكان. طيب اللي بيقول ربنا في كل مكان ده هيقابل الدجال ازاي؟ سيقابل الدجال بدون هوية، يقول الطاقة فين؟ يقول لهم عيش راحت، زي الطاقة الشيخ عمان ستي معاك بطاقة يقول لهم عيش راح، يعني بدون هوية. تلقى الدجال بغير هوية، سبحان الله، هويتك هي التوحيد الصحيح بالهوية. يقول لك أنا إله، يقول أنت كذاب ابني كذاب، لأننا لن نرى ربنا إلا في الجنة، مش هنشوفه إلا لما الباب الجنة يتقفل علينا، كمان الباب كده يدخل ونقعد ونرتاح ويتقفل علينا الباب كده بقى نشوف ربنا. إنما أنت ربنا فين؟ ربنا دلوقتي كذاب. يبقى لازم تعلم أبنائك وأهلك عقيدة السنة الجنة. كما قلنا في باب العدل مع المرأة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من العدل في المرأة أن تعلمها دينا. ايه دين المرأة؟ تقولها صلي وصومي، ما بتصلي وصوم طول عمرها، انت ديت ايه دي؟ انت كزوج لسه بدأت حياة جديدة، ايه الطور الجديد في حياة المرأة اللي انت غيرته؟ هتقول لها مصلي يا ولي، هي كانت بتصلي الولي، بكرة نصوم وهنا نصوم زي بعض، طب ما هي كانت بتصوم وكانت بتصلي، انا عاوز ايه الجديد اللي انت دخلته على زوجتك كعريس جديد؟ للآية اللي احنا قلناها الخطبة طويلة وعريضة، هل استفدنا منها؟ لأن من باب العدل مع المرأة، قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أقي أهلي؟ بعلمها معتقد أهل السنة والجماعة. أن الله في السماء وليس في كل مكان، لأن لما يقول لك الله في كل مكان ده هيقابل الدجال من غير هوية، يقول لك معاك بطاقة، يقول له معايز، يقول طب خليك معانا بس انت تبعنا، طبعا معاك هوية باعتقاد الحق في الله تعالى. الاعتقاد الحق في الله تعالى، الاعتقاد الحق في الله تعالى تعلمنا التوحيد الصح. الله في السماء، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، أيوة كده، ده بايتين ورا بعض في سورة تبارك. الله في السماء، يبقى الله في السماء ازاي مالكش ده من كلمة، مسألش المسألة الكافية دي خلاص، اعتقد هذا المعتقد. وذلك الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الفذ، كتاب بلوغ المرام لابن حجر، وهو يتكلم في هذه الجزئية وتعليقه في أسفل الكتاب، يقول من لم يعرف أن الله في السماء فهو أدنى من البهيمة أو شر من البهيمة، لأنه لا يعرف ربه. اللي مش عارف ربه ده بهيمة بل شر من البهيمة. وفاكرين قضية معاوية بن حكم السلم لما لطم الجارية، لما خطف الذئب غنمة ولطم جارية، والنبي لما علمه فقال له يا رسول الله قد أخطأت خطأ فعلت كذا وكنت آسيفا من بني آدم، يعني ما أجر واحدة سرعة الغنم فالذئب خد واحد، فطبعا انت لو الذئب خد غنم بتجزعناه، فلطمتها فسقطتها، قال فأتني بها، فسألها النبي قال أين الله؟ قالت في السماء. شوف امرأة صرع الغنم، امرأة هات لي بقى أدخن شنب طلع من الجنة، أقول له أين الله؟ يقول لك في كل مكان يا أستاذ، يعني في الخرائط، في ذوات المياه، في حشوش النساء، في المزابل، الله في هذه الأماكن؟ أين الله؟ امرأة ترعى الغنم، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. يبقى تلقى أنت الدجال أو امرأتك أو أمك تلقى الدجال بغير هوية، يبقى هي تابع له سواء آمنت أو لم تؤمن، لأن الله تعالى في السماء، ولن ترى الله تعالى حتى تموت. أنت مش هتشوف ربنا إلا يوم الجمعة، كل يوم جمعة اللي هو يوم المزيد. يقول لك أنت كنت بتصلي الجمعة؟ أيوه. فتعصب ناس تقعد بقى راس صابور كده زي ما هم قاعدين في الجمعة كده في الجامع كده مستنيين الخطيب، المرض بقى مش الخطيب، زي ما هم قاعدين مستنيين الخطيب وكل الناس عينها على الباب مستنيش يا ترى مين اللي هيجي النهارده، كله مشدود إلى الله تعالى يطلع عليه. وقبل ما يطلع عليهم تأتي السماء فترخ رخات المسك والرياحين، العطر بتاع الجمعة ده من عندنا برضه مش من عندك، فكان زمان ده كله من عندك لكن انت من هنا عندنا، يبقى كل حاجة من عندنا، رخات المسك. ثم يرون الله تعالى كما يرون البدر في ليلة التمام، لا يضارون من رؤيته شيء. بتقول ده معوى، ده نظر ضعيف مش شايف، لا لا يضار، عينك هتبقى مفنجلة وشايف كويس، اللي هو يوم المزيد. اذا لم ترى ربك، لم ترى ربك الا مش بعد الموت، كمان مش بعد الموت، ده بعد مسافات طويلة من الموت والحساب والقيامة والجنة. يبقى اذا رب اسرائيل اللي هي بتعبد الارض ليه النهاردة، وذلك انجح نجح نجحوا اليهود ان جعلوا رب يهود رب العالم، رب العالم تمهيد لإله اسرائيل اللي هو الدجال، وهو ملك من نسل داود يقولون يزعمون يحكم العالم اله العالم، وده عايزين يهدوا المسجد عشان يقيموا العرش والهيكل بتاع ملك العالم الذي يحكم الارض. هذا الذي يحكم الارض بعد ان نسمع الطريق الدولي وتأتي الدبابات والطائرات ومجنزرات الغرب وتجتاح تجوز ديار المسلمين، ويبقى ضغط على صدورهم وتكسير عظامهم، والجميع ينشدون نشيدا واحدا لإله واحد ودين واحد هو دين الدجال، وهي الردة العامة. تفضل. ففي وقتها لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لما لا يقسم ميراث يتعاد بنو الأرض فلا يبقى منهم إلا واحد، فأما يقسم ميراث، لأن معظم المسلمين سيموتوا في الحروب، يعني الرجل له عشرة رجال يقتلون جميعا فلا يبقى إلا واحد فيأخذ الميراث وحده، إذا لا يقسم الميراث يبقى تبدأ أو تقدم على السمعة إن لم يفرح بغنيمة ولا يقسم إيه؟ فتلاقيش في ميراث بالجسد لأنه ما فيش ناس ولا أعداد بقيت حتى يقسم فيها الميراث. هذا كلام ابن مسعود في الكوفة لما رؤيت علامة من العلامات واستعجل بها الناس. إذن أخطر هزيع من هزيع اليوم الدنيوي القاتل، إن لم تتسلح بالإيمان حق الإيمان ستضيع. وأنا أهمس في أذن إن لم تتسلح بالإيمان، الإيمان على مفهوم أهل السنة والجماعة الإيمان، وتملأ صدرك وقلبك وذهنك به أنت وأبنائك، اعلم أنك ستموت مرتد لا محالة، لأنها أيام مزلزلة، أيام مزلزلة، الأيام القادمة أيام مزلزلة، والتي يسمونها الغارة على العالم الإسلامي، الغارة المطلقة على العالم الإسلامي كله، وهي الكعكة التي سيأكلونها ولا يبقون منها شيء. والتمهيد الواضح في البلاد والدول والحكومات واضح لهذا السقوط. ليس هناك دولة من بلاد الإسلام تبني حضارة، سواء زراعية سواء صناعية سواء علمية. ما فيش تعليم في أي بلد عرب، ما فيش صناعة في أي بلد عرب، ما فيش زراعة في أي بلد عرب، ما فيش أي حاجة في أي بلد عرب. يعني ناس متلصنة كده لحد ما يأتي القدر، وده تخطيط طويل الأمد من 200 سنة حتى تسقط البلاد بسهولة في أيدي أعداء الله تعالى. وأكبر مؤامرة ضخمة على العرب والمسلمين. وإذا كان الكلام ده من تشفاهمه وريني الواقع، قول إحنا بنينا مصانع منين أو إيه المصانع اللي عندنا، وقول لي إيه الجامعات والمدارس وبيدرس فيها إيه وبنطلع إيه. هذا الخريجين قدامك هم، ودول أكفأ ناس في الساحة، إيه اللي في دماغه أو تعلم إيه ولا هيتعلم إيه؟ لا شيء. يبقى إذن الموضوع موضوع ترقيع وموضوع استسلام بالتدرج حتى تأتي جيوش الغرب فلا تجد شيء، لا علم ولا علماء ولا ناس ولا بنية أساسية ولا زراعة ولا صناعة ولا أي شيء. كل بلاد العرب كذلك إلا بلدا واحد فقط دمروه وحطموه، هو الذي قام ببنية علمية حضارية قوية ما أطاقوها ما صبروا عليها، لابد من تدميرها ولابد أن يأخذ بفأره وسيدمر الغرب وأوليائه. وهذا الكلام ليس من عندنا ولكنه مذكور في سطور الكتب، بل موجود في الوحي القديم وفي الوحي الحديث بالأسماء وبالعلامات وبكل شيء. وهذا مدهش، وهذا مدهش حقيقة، هذا مدهش. ونعم يعني لا أعطيكه الليلة، ولكن يعني أعطيك صبرا، لأن بلاد العراق أو بلاد بابل هي البلاد التي ستحتل نصف إسرائيل، هي البلاد التي تتصل ببلاد العرب إلى حدود 67 وتدخل المسجد الأقصى وتدمر الباقي بأسلحة ونار، وعندها يدخل السفياني للجيش العرب ويختف به، لأنه سيكون هو الجيش الذي سيليش لأبي عبد الله المهدي عجل الله ظهوره. إذا نحن نعيش في دهاليز القيامة، نعيش في دهاليز القيامة ولا ندري من نحن وما هو واقعنا الأليم المدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسأدهشك بالنصوص وهي موجودة في كتبنا. لو قرأت كتاب نعيم بن حماد شيخ البخاري معروف، وفي كتاب الفتن، وكذلك السنن الواردة في الفتن والملاحم بالنص وبالأسماء، بل والله حتى الأحداث، حتى الأحداث. وأنا أعجب من حدث في العراق لرجل اسمه حسين كامل زوج ابن صدام حسين، وهذا الخائن، وأخذ شقيقه الذي تزوج البنت الأخرى وخرج مع الغرب وعمل عميلة للغرب. الاسم بالكامل بالنص وبالحرف موجود في سنن نعيم بن حماد. قال اسمه كاسم أبي ومكون من ثمان حروف، كلام منطوق. وحتى حتف البنتين موجودة في السنن الواردة أيضا. كلام عجيب جدا. يعني نحن نتكلم ونعيش في واقع موجود، وحتى تكلموا عنه أنه يعني شق ردع رشق الفرات، أقحل الفرات وصنع فراتا آخر. وده لما قرأت في أحوال البنية التحتية في العراق وجدت هذا الرجل أنشأ 265 كيلو متر لنهر الفرات، نهر جميل عجيب. وده موجود في بعض الحديث الضعيفة، ولد حسين الجبار لو استطاع أن يسير الجبال من أماكنها لسيرها. وهذا واقع، وهذا واقع. فقط ننتظر المفاجآت، ننتظر المفاجآت. حتى حرب الكويت والعراق اللي هي 40 يوم بالتمام موجودة في السنن بنفس اللفظ، 40 يوم بالتمام، اسمها حرب الأربعين يوم بالتمام، مطابقة عجيبة لدرجة يعني سأتيك بها في موضعها إن شاء الله تعالى بالتدقيق. ولذلك أنت تعجب اشمعنى ده اللي ضربوه واشمعنى ده اللي بيحفروه، طب وده خايفين منه ليه؟ طب وعاد فيه خوف لسه فيه؟ برضه خايفين ليه؟ لأنهم يقرؤون ما لا نقرأ. الغرب تخصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أبرع منا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ المعجم المطهرة في ألفاظ الحديث النبوي الفينسك الهولندي، ما استطاع عربي أن يفعله، ولا حتى الكمبيوتر بصوانات كتاب ثابت فريد جدا. ما الذي صنعه فينسك الهولندي وهو لدينا الكتاب بعجائبه وفرائده؟ أي حديث في السنة موجود برموزه وشواهده، وهم يدرسون علامات الساعة القديمة في الكتب القديمة وعندنا، لأن الغرب ناس ما بتهبلش، بيعمل متخصص وإدارات متخصصة لكل علم، لكل علم. أنا قرأت مرة تقرير رئيس فيجن للحال الشؤون الإسلامية في مصر، كنت كدت وجن، يعني أوشكت أن يحدث لي جنون في أيام الثلاث الأخيرة، واللي هو الدوشة اللي عملها وجنونه من كثرة شرب الحشيش والأفيون، وبدأ الجنون ده يظهر عليه في الخطب والكلام والتصرفات. يعني حتى الأمريكان قال يمشي خلاص، يمشي، ده مش كلامي، ده كلام الأمريكان، وده كلام بيعلن عليه، مش بسر، ده كلام معلن في الجرائد، الجرائد ده خلاص يمشي خلاص النبل، يعني جاله خلاص غرغرينا في راسه، أصبح لا يأكل إلا الأفيون، يعيش على الأفيون. وجميع الناس الكبار سمعوا، كان بيتكلم قدام الميكروفون ولسانه عمال يلوك الأفيونة يمين وشمال ويوقوق الوقوقة الطويلة العريضة، معروف الكلام، يعني كلام معروف. هذا التقرير في بيجن لما قرأته كدت أذن، هو الرجل مش عارف ايه اللي بيحصل في بلده، قال انا عاوز جماعة دون تقرير اللي بيحصل في بلده، من مخططك فين ورجالتك فين؟ بلد معا فيها ناس ممتازين في المخابرات وناس أمناء، وفيها ناس في غاية الإخلاص لمصر وفي غاية الحب لهذه البلاد، ولكن بإيده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لما يجي الرئيس بتاعه بالكافيريات يعيط، هيعمل ايه؟ خساره نديله اي تقرير، خساره فيه. وذاك لما ما يجيش يتعاون مع وزاره المخابرات بدا يطلب من بره. تقرا ان قراءه التقرير يعني كدت اذن. شفت الطبيب الماهر لما يضع السماعه على القلب ويحشي دقاته؟ عجب. احنا بنقول دي ناس عايشه بطيء، احنا عايشين بالعرض، احنا بنفكر بالعرض وعايشين بالعرض وبناكل بالعرض وبنمشي بالعرض وبننام بالعرض، واخد بالك، وهنتننا في العرض لحد ما ننضرب بالعرض. عجايب. هيقول لك جماهير مش نمنا من الكلام ده، جماهير المسلمين جماهير المسلمين تاكل وتعشى وتنام، تتغدى كوره وتتعشى افلام وتفطر فوق. انت عاوز تغير برنامج ايه؟ ما هو ده البرنامج اللي في نهايته وانت بتاكل فوق يحط لك حسك ويشدك ويقول لك اتفضل، هو ده الطريق. ده هيوصلك ان يضع الحسك او الحبل في عنقه يقول لك اتفضل، هو ده التمهيد الطويل عشان نوصلك ان تكون دابه نسحبك وتمضي معنا في الطريق. وده جماهير المسلمين، يعني الجماهير المجمهره والكثره الكافره ولا حول ولا قوه الا بالله. وليت من الصعب ان تجد عدل فايد وعدل يقظ، صعب جدا في دين الاسلام ان تجد عقلا يقظا، لا اقول في جماهير الناس بل حتى بين اهل العلم نفسهم، يعني من أندر من الشريط الأحمر، أن تجد عقلا يقظا جدا منتبه لكل شيء. صح. تقرير رئيس بيجن أحصى الصغير والكبير والفرق والجامعات ونواياها وما تريد وتطلعاتها وماذا تبغي وماذا تقصد، كلام عجيب. يعني ما قرأت عن الجامعات والفرق الموجودة في البلد واستفدت إلا من هذا التقرير. يعني أعرف عنهم اللي بيكتموه عن كل عن أتباعهم نفسهم. يعني أعرف عنهم اللي بيكتموه عن أتباعهم اللي معاهم اللي ما ينصحش يديله معرفة كاملة وإلا هيسيبه. كل ده بعرفه من الغرب من تقي الغرب. وده طبعا شيء مدهش لدرجة يعني عجيبة. إذن كما تسمع وترى على وشك أن يضع الحصان أمام العرب. الحصان موجود ولكنه الآن بجوار العربة. غدا سيضعون الحصان أمام العربة ثم تنطلق في الطريق المرسوم. وهذا هو الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن. هذا الواقع ليس حياة وأنت لا تدري. وإحنا في الامتحانات يقول لك يا عم سافر ربنا سهل عليه غش يا خليهم ينجحوا هم يعني هيتعينوا يا ما مشي غشش. صار الغش أساس هدم الأمة هدم رجال الأمة عدم بناء عناد في الأمة ورجال ذوي عناد وإرادة قوية في الأمة. لو واحد ما بيغشش يده عليه يقول لك ده إنسان نشاز غلط ماشي غلط. ولو ما غشش انضرب لما يموت ليه لأنه دعيم الحاجة غلط. طيب يروح يا جماعة حكومة دون حاجة يقول لك أنت ما تمشي حالك يا أستاذ وإحنا فضيل لك وأنا البلد فضيل البلد ولا فضيل لك ما تمشي حالك وأنا أحط بوليس في كل لجنة ما تمشي حالك أنت شوف شغلك. يعني إيه يعني؟ يعني شوف شغلك شوف شغلك. يعني قدموا البلاد لإسرائيل هدية أسرعوا في تقديمها لليهود هدية. لا زراعة ولا بناء حضارة في التعليم ولا بناء صناعة ولا أي شيء ولا أي شيء ليس هناك أي شيء إطلاق. اللهم إلا في هذه البلد الوحيدة التي ذكرها الله تعالى في قرآن في مطلع سورة الإسراء ولم تذكر بالهدى ولكن بالجبروت. ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الذي سيدخل المسجد ثاني مرة هم الذين دخلوه أول مرة هم الناس سيدخلونه مرة ثانية لأنهم هم الذين يستحقون الذين دمروا الذين من عادتهم تدمير اليهود هم الذين سيدمرون اليهود. ولن يدمر اليهود إلا الذين كانت من عادتهم سابقا تدمير اليهود. وهذا واضح. ولذلك هي بلد مقصودة ولكن لو بحثوا تحت الجبال وفي السماء لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما أراده الله تعالى لهذه البلاد. إن الله تعالى يهلك الظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا بقاعدة شرعية ما تخلفت إلى اليوم. ربنا بيهلك الظالم بإيه؟ بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. هيدخل بيت المقدس ويدمر يهود ثم يخرج المهدي يخرج إليه ليقتله. هيملك العراق وسوريا وفلسطين ولبنان وشمال مصر قوة إمبراطورية قوية جدا. بعجرفة القوة الإمبراطورية يذهب إلى الداعي في مكة لأنه يريد أن يملك حجاب أرض بلاده. وما زال إلى اليوم يقول لأبنائهم يذهبون للحج يقول هذه أرض بلادكم أجدادكم مكة ميراث جدي أبو سفيان كان ملك هذه البلدة وهي ميراث ليست لي لغيري. تخيل بيقول ده علنا في قلب مكة هذه ميراث أبي أبو سفيان بن حرب وهو السفياني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وهو الأشوري الذي ذكر في الكتب القديمة وهو من أشور وأشور أقرب البلاد إلى تكريت. أشور ذكر باسم الأشوري وباسم السفياني في السنة هذا الذي يرنو إلى ملك أجداده في مكة إلى ملك أجداده في مكة يقوم بنصف القضية ويكمل السفيان الثاني ولده الجزء الثاني وهو الذي سيخسف به في بيداء بين مكة والمدينة. قضايا لابد أن نعلمها حتى إذا ترجمت على واقع السياسة العالمية نعرف ما يدور وما يدار وما يكيل وما يكال. وإلا من حق الغرب فينا أن يضع الأحبال في أعناقنا ويسحب وحقه. هذه يقظة الضمير لبعض من عندهم ضمير وهذا نذير لمن لم يعلم حتى يعلم وهذا نذير لأعلى الأجهزة حتى تنتبه ماذا سيحدث لها، لأنها من أول من تدمر مع هجوم الغرب. والغرب دائما يستخدم المنديل ثم يقذفه في المزابل بعد ذلك. ما حاجتك إن استخدمت المنديل في تنظيف أنفك؟ هل ستك عليه في جيبك أم تقذف به وتطوفه في المزابل؟ هذه سنة حياة وطريقة مرعية في السياسة العالمية، لم تتغير ولم تتبدل ولم تتبدل، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا، ولكن إنذار وبلاغ لمن يهمه الأمر، مع التفصيل القادم إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.